مشكلة كبيرة جدا. على رأس هذه الشبهات أنا أخذ الشبهة النهاردة وحط نفسك مكان المستمع الراجل العامي البسيط وأقول له لا هكذا يعني أصحاب العلم فينا قليل ومن كان على علم فهو له علم قليل. أول شبهة يلوثون بها على العوام يزعمونها في سورة الكهف من الأشعر الأشعر لأي نبي من الأنبياء. نقول يكفي أنه نسبها

موجود في احاديث صحيحه عن الاجل جهنم وعياذ بالله تاتي يوم القيامه لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها حديث صحيح هو الظاهر بيالف عينين وحده 70 ميل فكل يوم طلوب انبياء يديها 70 المسجد الحرام كل لما بدأ أبو بصير صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الشعبي فيما تذكر، يعني القصه لم تروى الا من قبل الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة لا يوجد بل اقسم بالله على ذلك. الوليد عبد الله بن الحكم Thank you.